الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله. نحن اليوم إن شاء الله مع الدرس 35 من دروس كتاب العقيدة الواسطية. توقفنا قبل شهر رمضان المبارك في انتهاء المسألة عن اليوم الآخر، وكانت آخر درس هو في الشفاعة. أما اليوم فندخل في موضوع مهم آخر، وهو ركن جديد، وهو الإيمان بالقدر وبيان ما يتضمنه من مراتب القدر وغير ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. شيخ الإسلام رحمه الله تكلم عن مسألة القضاء والقدر بأن من أصول وأركان واعتقاد أهل السنة والجماعة التي هي الفرقة الناجية أنهم يؤمنون بالقضاء والقدر. والقضاء والقدر عندنا من أحد أركان الإيمان الستة، والقدر الواجب منه هو ذلك الركن الذي يعني المؤمن أن العبد يكون مؤمنا بهذا القدر، وهو يكون خيره وشره، يعني أن نؤمن بأن الله سبق تقديره بما كان وما يكون. فإذا آمن بأن كل شيء بقدر مما يحصل له من خير أو من شر، فإن هذا هو القدر الواجب الذي يعتبر به العبد أنه مؤمن بالقدر خيره وشره. يقول شيخ الإسلام: تؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خير وشر. نعم، تؤمن به إيمانا جاء مفصلا وإن كان مجملا. فالمجمل هذا هو القدر الذي يكفي، الذي تكلمنا عنه، أن كل شيء بقدر الله، وكل شيء يعلمه الله عز وجل وسبق تقديره، هذا القدر كافي. أما الشيء التفصيلي فهذا لأهل العلم وللعلماء. والإيمان بالقدر قال على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. طيب، لماذا العلماء عندما يتكلمون عن القضاء والقدر يقولون درجتين وشيئين أو أربع مراتب؟ لأن كل مرتبة هناك من خالف فيها من الفرق الأخرى، خالفت الإسلام في كل مرتبة، فلا بد من بيان كل مرتبة على حدة، وكل ذلك يكون خيره وشره، أي تؤمن به خيره وشره. فقد نراه نحن شرا ولكن قد يكون هو خيرا، وقد نراه هو خيرا ولكن قد يكون علينا شرا. فنؤمن بالقدر خيره وشره بأنه هو من الله جل وعلا، وكل شيء خلق إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما كان ينازع ويناقش القدرية، قال أن القدر سر الله فلا تفشه. فلا يمكن إذن لأحد أن يعلم الحكمة في كل شيء، فلذلك الله عز وجل هو الحكيم، وهو الذي جعل أن الحق معلوم عنده، وقد يطلعنا على شيء من الحكمة أو من القدر، لكننا نؤمن بذلك على ما قد ورد وما تعلمنا بالنصوص الشرعية، خيره وشره. وقال الإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. طيب، نحن قلنا أن المراتب أربع مراتب هي للإيمان بالقضاء والقدر، والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة تتضمن خمس تقديرات، هذا معروف عندنا، يعني شرحناه سابقا على ما أذكر في سنن الإمام أحمد، وفي سنن كتاب السنة أيضا للإمام أبي حاتم الرازي شرحنا، واليوم سوف نأخذه على ما يرتبه شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام يقول: القدر درجتين، وكل درجة تتضمن شيء، ننتبه إلى هذا. هي نفس الأربع مراتب، لكن الدرجتين الأولى، الدرجة الأولى هي تضمنت مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، العلم والكتابة، والدرجة الثانية هي تضمنت المشيئة وتضمنت الخلق. يعني إذا بعض العلماء يقول القدر أربع مراتب، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، هو نفس كلام شيخ الإسلام تيمية اللي يقول درجتين وكل درجة فيها شيئين. طيب، قبل أن نخوض في هذا الكلام ونتكلم عن ما يذكر شيخ الإسلام تيمية، كثير من الناس يقول هو أكو فرق بين القضاء والقدر أم هو شيء واحد؟ طيب، هذه أيضا مسألة خلافية. بعض العلماء قال أنه لا فرق بين القضاء والقدر، فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء. وبعضهم فرق قال يعني أن القدر هو ما يسبق وقوع المقدر، القدر هو ما يسبق وقوع المقدر، وإذا وقع وانقضى سمي قضاء، سمي قضاء. إذن ما كان قبل الوقوع يسمى قدرا لأنه شيء قدره الله، وبعد الوقوع يسمى قضاء، يسمى قضاء. هكذا فرق بعضهم. نعم، الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، يعني سمعت له في بعض الدروس عن طريق الأشرطة، يقول هذا التفريق حسن، يقول لأن مادة القدر ليس مثل مادة القضاء. طيب، فإذا الآن علمنا درجتين وكل درجة فيها شيء، الدرجة الأولى فيها مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، الدرجة الثانية فيها مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق. طيب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق، وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ننتبه، إذن هذه هي المرتبة الأولى، مرتبة العلم، العلم بأن نؤمن بأن الله تعالى عليم بالخلق، عليم بالخلق، هذه مرتبة العلم، علم الله بكل شيء. قال شيخ الإسلام تيمية عن هذا العلم: قديم وموصوف به أزلا. العلم أيها الإخوة كما تعلمون هو من صفات ذات الله جل وعلا، هو من صفات الذات، والله عز وجل هو الأول بذاته وصفاته، فعلمه سبحانه أزلي، يعني أول، ليس قبله شيء، لا يسبق علم الله جهل، حاشا لله. وهنا استعمل شيخ الإسلام لفظ بعلمه القديم، هذا كذا استعمل هذا، هو لا يريد القديم بالمعنى اللغوي، القديم بالمعنى اللغوي العتيق، لا، لأن القديم تكلم به المتكلمون وذكروه وأخبروا بأنه يخبر أن الله عنه قديم، فهو عز وجل يخبر عنه بأنه قديم وأن صفاته كذلك قديمة. وكذلك هناك من استأنس بالدعاء عند دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم، على اعتبار أن السلطان يشمل الصفة إلى الموصوف وهو موصوف بها أزلا. إذن لماذا استعمل شيخ الإسلام؟ هو لا يريد، قلنا، المعنى اللغوي، بل يريد هذا اللفظ استئناسا بالحديث دعاء دخول المسجد، كذلك لأنه يرد على آخرين استخدموا هذا اللفظ، فيريد أن يثبت معناه الحقيقي، معنى الحقيقي للقديم، أي معنى هو الأول الذي ليس قبله شيء أو الأزلي. طيب، وعلم جميع أحوالهم من طاعات ومعاصي والأرزاق والآجال، يعني أن الله عز وجل لم يأته شيء في الطاعات والمعاصي إلا هو يعلم به، هو يعلم به، يعلم الطاعة من فلان ويعلم المعصية من فلان ويعلم بها قبل وقوعها. فهذا العلم إذن أزلي، والعلم بما سيكون من جميع الأحوال طاعات ومعاصي وآجال وأرزاق، فهو يعلم الكليات والجزئيات، يعلم الكليات والجزئيات. إذن أول شيء العلم أزلي، يعلم الله عز وجل. بهذا يرد على القدرية الذين يقولون الله لا يعلم وقوع الشيء، إنما الأمر أنف، يعني بعد أن يحدث يلا بعد ذلك يعلمه الله. فهنا نرد عليهم بأن العلم أزلي. كذلك بعضهم يقول أنه يعلم لكن يعلم كليات ولا يعلم الجزئيات، وهذا قول الفلاسفة. كذلك نرد عليهم ونقول في إثبات مرتبة العلم في القضاء والقدر، نقول هو يعلم الجزئيات ويعلم الكليات على التفصيل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم كتب الله في اللوح. إذن المرتبة الأولى معروفة، أو الدرجة الأولى اللي فيها شيئين العلم، الثاني الكتابة. قال: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، وطويت الصحف. طيب، قول شيخ الإسلام ثم كتب الله في اللوح المحفوظ، إذن هذه المرتبة الثانية، مرتبة الكتابة، مرتبة الكتابة. استدل شيخ الإسلام: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. الكتاب مرتبة العلم كانت المرتبة الأولى، المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، كتب في اللوح المحفوظ بعد أن خلق القلم، والله عز وجل خلق القلم لأجل الكتابة، فحين خلقه أمره أن يجري فيكتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. قوله هنا فأول ما خلق الله القلم، هذا جاء في حديث رواه أبو داود: أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم قال له اكتب، إلى آخر الحديث. وكلمة أول هي بمعنى ليس أول شيء يخلقه الله أول المخلوقات، بل أن أول المخلوقات كما ثبت بعد التحقيق أنه العرش، لكن أول ما خلق الله حتى يكتب المقادير فهو القلم، من أجل مقادير خلق خلق القلم. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فالقلم دلالة على أنه لا يعلم ما الذي يكتبه، فقال ما أكتبه؟ قال اكتب مقادير الخلائق، وفي لفظ اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا يدل على أن غاية ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ إلى يوم القيامة، وما بعد ذلك غير داخل فيما كتب على اللوح المحفوظ. فإذا هذه المرتبة تشمل تقدير الأشياء إلى يوم القيامة، لكن العلم يشمل ما بعد يوم القيامة، لأن علم الله ليس محدودا بزمن. أما كتابة القلم لما خلق الله وتقدير الأشياء محدودة إلى يوم القيامة. قال شيخ الإسلام: فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف. هذا أيضا مأخوذ من حديث ابن عباس المشهور: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وعلم أنهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذه الكتابة انتهت، ولن يكون شيء إلا على وفق ما كتب وقدر. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. إذن الله عز وجل يعلمه الأزلي، يعلم كل شيء، ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. ثم خلق القلم وقال له اكتب، وكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. فكل شيء يحدث من طاعات ومعاصي الله عز وجل يعلمه وقد كتبه في اللوح المحفوظ. فإذا الإنسان أصابه شيء فهذا الشيء لم يكن ليخطئه، وإنما هذا بمقدور من الله عز وجل، بقدر قدره الله سبحانه وتعالى. وإذا أخطأه شيء فهذا الشيء لم يكن ليصيبه، لأن الله عز وجل هو الذي قدره على هذا الإنسان. فالتوفيق، فهنا أهل السنة عندهم التوفيق في يعني هذه مسألة قد يتكلم الناس عن قضية التوفيق والخذلان، هل أن الذي خذل أو الذي عصى فهذا إذن الله عز وجل لا يحاسبه، وأن الذي فعل الطاعة الله لا يكافئه، لأن هذا كل شيء هو بعلم الله وبتقديره. عند أهل السنة عندهم التوفيق هو إعانة الله العبد على الفعل وإضعاف أو إبطال الأسباب التي تعوق الفعل، لذلك يفعل الطاعات، يعني يعينه الله على فعل الطاعات. نعم، لأن التوفيق عند أهل السنة والجماعة شيئين: إعانة خاصة، وهذه إعانة على الإرادة والقدرة. الله عز وجل علم بعلمه الأزلي أن فلان يريد فعل الطاعة ويحب فعل الطاعة، فأعطاه الله الإرادة والقدرة فعمل الطاعة. طيب، هناك أسباب، هناك معوقات تمنعه من فعل الطاعة، يضعفها الله عز وجل ويبطل ويعطلها فيعمل بالطاعة. أما الخذلان عند أهل السنة والجماعة هو أن يترك العبد فعل الطاعة. كيف هذا الخذلان؟ يتركه الله، لا يعينه ولا يمده بالإرادة والقدرة لكي يعمل. هذا عندما يعلم الله أن فلان لا يحب الخير ولا يريد الخير، وهذا بعلم الله الأزلي، فهنا لا يعينه على فعله، فلا يعان في إرادة ولا قدرة، ولا يضعف ولا يبطل الأسباب التي تمنع فعل هذا الفعل. لذلك لو نظرتم في الذكر الذي هو لا حول ولا قوة إلا بالله، قال عنه كنز من كنوز الجنة، لأنها سبب كل خير، وهي سبب الأعمال التي تدخل الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، ليس لنا حول ولا قوة ولا إعانة إلا من الله عز وجل. فهذا فيه طلب التوفيق والإبعاد عن الخذلان. الأشاعرة، وهذه تكثر خصوصا عند الإمام النووي في شرح مسلم، يعني يكثر منها الأشاعرة، فإنهم يفسرون التوفيق بأنه خلق قدرة على الطاعة، التوفيق هو خلق قدرة على الطاعة، والخذلان بأنه منع القدرة على الطاعة أو خلق القدرة على المعصية. وهذا عندهم وعند المعتزلة تقريبا أيضا، لكن هذا الكلام ليس بجيد، لأن خلق القدرة على الطاعة هذه مقارنة، والتوفيق سابق، لا بد من توفيق سابق بعلم الله عز وجل قبل خلق القدرة. إذن هم عندهم خلق القدرة، يعني يكون الآن خلق الله له القدرة على ذلك، نقول لا، لأن الله عالم بعلم الأزلي، فإن الله عز وجل أعطى وأمد وأعان هذا الإنسان على القدرة وعلى الطاعة، وليس هي يخلقها في حينها كما يقول هؤلاء. واستدلال شيخ الإسلام رحمه الله بهذه الأمور بقوله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. هذه الآية دلت على أن علم الله شامل يشمل كل ما موجود في السماء، ما موجود في الأرض، عن السماء، عن الأرض، كل شيء دقيق بتفاصيله، ويعلمه الله عز وجل من غير شيء مخصوص بزمن، وهذا كله مكتوب في كتاب. قال تعالى في كتاب: إن ذلك على الله يسير، الله لا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. فكل ذلك يسير على الله عز وجل، سهل عليه سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. يعني أن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ ماذا يقع على هذا الإنسان وما يصيبه ومن مصائب ومن غيرها، فلا يقع في الأرض من شيء من الخيرات إلا بعلم الله وتقديره وكتابته. فالكل مكتوب، وخص المعصية دون غير ذلك، لأن الإنسان قد يتحسر عليها وقد يقع في نفسه شيء من سخط، فحتى لا ييأس ويقول هذا قدره الله، عليه أن يتوب ويسير. إذن هذه الدرجة الأولى التي فيها مرتبتين أو شيئين: مرتبة العلم أن الله يعلم بكل شيء قبل خلق السماوات والأرض، وأن الله كتب كل شيء كذلك قبل خلق السماوات والأرض. طبعا هذا التقدير، هذه الكتابة يا أخوان، تكون أيضا على مراتب. مرتبة الأولى التقدير الأزلي، يعني كتابة في اللوح المحفوظ هذا الأزلي. الثانية هي الكتابة في يوم العهد والميثاق. في يوم العهد والميثاق أخذ الله عز وجل من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى. ويعني هذا ذكر الله عز وجل في سورة الأعراف على ما أذكر، وفي حديث آخر أن الله مسح على ظهر آدم فخرجوهم في عالم الذر، فعرض عليهم التوحيد، فهناك من أطاع الله بالتوحيد ولبى، وهناك من أبى إلا أن يشرك بالله عز وجل. والكتابة الثانية الكتابة العمرية. العمرية يعني أن الله عز وجل كتب للإنسان ما الذي سوف يحصل له في عمره، وهذا حديثه معروف، حديث الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فكتب فبعث الله له ملك فكتب يعني شقي أم سعيد، وكتب رزقه يبدأ بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. الكتابة الأخرى الكتابة السنوية، الكتابة الرابعة الكتابة السنوية، وهي التي تكون في ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وكذلك في قوله تعالى حاميم: والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. إذن هذه هي الكتابة للسنة، ما يقدره الله في السنة القادمة. والكتابة اليومية، كل يوم هو في شأن، هذه تكتب في كل يوم. القضاء والقدر أيها الإخوة، إما أن يكون هذا القضاء والقدر محتوم أو غير محتوم. القضاء والقدر أو القدر المحتوم هذا يقع لا محال، يقع لا محال، والغير محتوم هذا الذي يمحوه الله عز وجل ويقدر لك غيره. يقول سبحانه: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، بالحديث الصحيح. كيف أن الله عز وجل مثلا يقول: فلان يمرض، لكن إذا دعا هذا الدعاء نزيل عنه المرض. فإذا هو قدر عليه المرض، كتبه عليه، لكنه ليس تقديرا محتوما، إنما هو معلق بأجل. فإذا دعا الإنسان أو إذا عمل صالحا أو إذا أبر والديه أو إذا تصدق على فقير، فإن فعل هذا فيمحى عنه ذلك المرض، وإلا فإنه يصيبه، فإنه يصيبه. إذن مراتب القدر بهذه المراتب بالدرجتين: درجة الأولى العلم، الثانية الكتابة. والكتابة على خمسة مراحل: كتابة الأزلية، وهذه الكتابة في اللوح المحفوظ، وقلنا أنها مكتوب فيها ما هو كان إلى يوم القيامة. الكتابة الثانية كتابة من هو مؤمن ومن هو الكافر، الذين عرض الله عز وجل عليهم التوحيد وهم في عالم الذر. الكتابة الثالثة الكتابة العمرية، أن الإنسان وهو جنين في بطن أمه عمره 120 يوما، كما في حديث الصحيحين حديث ابن مسعود إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. هذا الكتاب العمري التي سوف يراها الإنسان في أثناء عمره. كذلك من ضمنها الكتابة السنوية، أن الله يقدر وقادير الخلاق للعام القادم، فأن الإنسان عندما يحيي ليلة القدر ويجتهد في الطاعات ويرى الله عز وجل منه صدق التوبة والإخلاص يقدر له الخير في ذلك، وإذا قدر الموت فيميته على الإحسان وعلى الخاتمة الحسنة، وإذا رأى الله عز وجل أن غافلا هاملا كيف سيقدر له الخير سبحانه وتعالى، كيف سيقدر له إلا ما كان يبطن من نفاق أو غير ذلك. والكتابة اليومية هي ما يحصل للإنسان في كل يومه، مثل الحديث الذي ابن حبان ومسند أحمد وغيرهم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان يقولان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول آخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. فإذا من فعل الخير بتقدير الله عز وجل أنه يعمل، أنه يعلم الخير، أنه ينفق في الخيرات وباللوح المحفوظ وبالكتابة السنوية وبالكتابة العمرية، فيأتي ذلك في الكتابة اليومية فيعمل الخير ويكتب له الأجر. وإذا كان علم الله عز وجل عنه النفاق وأنه لا يحب الخير ولا ذلك، فهذا لن يصنع، فيكتب له في كل يوم السيئة التي سوف يعني الممسكا يكتب له عليه الإمساك، اللهم أعطي ممسكا تلف أي الإتلاف. كذلك أن فلان في كل يوم ينفق، لكن ينفق رياء فلا يكتب له الأجر، إلى آخر ذلك. كل ذلك معروف عند الله سبحانه وتعالى بقدره. قال شيخ الإسلام: وهذا التقدير تابع لعلمه سبحانه، يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا اللي احنا سميناها الكتابة العمرية، فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله شقي أم سعيد ونحو ذلك. وهذا تقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. من هم غلاة القدرية؟ يقصد بهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذين ينكرون العلم السابق، هم الذين ظهروا في عهد عمر، في عهد ابن عمر رضي الله عنه، ظهروا أول ما ظهروا في البصرة في العراق، يسمى غيلان الدمشقي ويسمى معبد الجهني، ومن كانوا على شاكلتهم. فهؤلاء زعموا أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تحصل، وقالوا الأمر أنف أي مستأنف. في صحيح مسلم ابن عمر رضي الله عنه أخبر عن هؤلاء عندما قالوا له بعض الناس: قد ظهر قبلنا أناس يقولون أن الأمر أنف. فذكر ابن عمر حديث عمر الطويل الذي جاء جبريل يسأل النبي: أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإسلام، إلى آخر ذلك. فلما انتهى ابن عمر من ذكر هذا الحديث قال لهذا السائل: فإذا لقيت أولئك، يعني الذين يقولون الأمر أنف، فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. والحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. نعم، فهؤلاء غلاة القدر الذين يعني نفوا العلم السابق بأن الله لا يعلم شيء إلا بعد وقوعه. هناك قدرية غير غلاة، إذن الغلاة والقدرية ينكرون حتى علم الله عز وجل بالأشياء وبالأحداث. هناك قدرية غير غلاة، هل أن هذا الكلام صحيح عندما قال غلاة القدرية؟ إذن هل هناك غلاة غير قدرية؟ نقول نعم صحيح، لأن القدرية أنواع، منهم الغلاة ومنهم من ليسوا بغلاة. بعض أهل العلم يثبت ثلاث طبقات أيضا للقدرية، الغلاة والمتوسطون ومن مخالفتهم في القدر خفيفة. والقدرية هو اسم قلنا لمن أنكر القدر، من أنكر القدر. والغلاة أنكروا العلم. الثاني اللي هم المعتزلة الذين أنكروا أن الله يخلق فعل العبد، هم ما أنكروا إذا أن الله يعلم بكل شيء، وإنما أنكروا أن الله يخلق فعل العبد، وزعموا أن العبد يخلق فعله بنفسه. هؤلاء أيضا المرتبة الثانية من القدرية قد لا يصل إلى الغلاة. قال شيخ الإسلام يعني هذا كان منكره قديما ومنكره اليوم قليل. متى هذا؟ كلمة اليوم في زمن شيخ الإسلام تيمية، منكروا العلم السابق قليل، والذين ينكرون العلم في زمنه وفي هذا الزمن هم الفلاسفة ومن كان على مذهب غلاة القدرية من بعض الناس الذين ينتسبون إلى طائفة تسمى الفلاسفة. الفلاسفة طبعا يقصد بهم يا أخوان الفلاسفة الإسلاميون، يزعمون أن الله يعلم الكليات دون الجزئيات، وهذا إنكار للعلم. يقولون العلم السابق هو علم كلي لا تفصيلي، علم بالكليات دون الجزئيات، وهذا هو نوع من إنكار العلم السابق. هؤلاء ناظرهم الشافعي رحمه الله وناظرهم كثير من الأئمة رحمهم الله سبحانه وتعالى، حتى أن الشافعي قال ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا، وإن أنكروه كفروا. هذا كلام الشافعي رحمه الله. أنا أقف عند الدرجة الثانية، هذه الدرجة الأولى مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. طبعا أنا ذكرت، لم أذكر التسلسل الذي أذكره لكم في شرحي للإمام بالقدر في مسند الإمام في أصول السنة يا أحمد، ولا فيما شرحته من عقيدة ابن أبي حاتم الرازي، ذلك كان شرح من عندي بترتيبي. أما الآن أنا أشرح كلام شيخ الإسلام تيمية. ابن تيمية جعل القضاء والقدر ما قال أربع مراتب وشرحها مرة واحدة، وإنما قال درجتين، وكل درجة فيها مرتبتين أو شيئين. فإحنا تكلمنا عن الدرجة الأولى التي فيها العلم وفيها الكتابة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نقف عند هذا الحد، وأسأل الله جل وعلا أن يعيننا جميعا على التفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.